بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم عليكم السلام ورحمة الله. الله يحسن إليك. حياكم الله. وكل يوم سوت العام الجديد إن شاء الله. الله يرضى عليك فيك تقبل منا ومنك. كيف صحتكم؟ الله يتولى. الحمد لله. والله لنا شفت من الناس الطيبة كذا. الله يتم لك العافية. الله يشافيك. الله يشافيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. أما بعد، فمن المسائل التي تقدمت معنا في هذا الفن وهو أصول الفقه، تعريف الأصول وتعريف الفقه وتعريف الفن وهو أصول الفقه. فالأصول جمع أصل، والأصل ما هو؟ ما يبنى عليه غيره. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وأما كعلم أصول الفقه فما هو؟ كفن أصول الفقه هي طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ثم ذكر المصنف أبواب أصول الفقه، قال وأبوابه، وذكر منها الأول ما هو؟ أبواب أصول الفقه يعني ما هي المسائل التي سندرسها في أصول الفقه؟ أقسام الكلام، وانتهينا منها. ثم الأمر والنهي، ونحن انتهينا من الأمر وسندرس اليوم إن شاء الله النهي. أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد لم يذكرها، والناسخ والمنسوخ والإجماع والظاهر والمؤول والحظر والإباحة وترتيب الأدلة والقياس والإجماع والأخبار وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. يعني هذه المسائل التي ستدرس والتي يبحثها الأصوليون في كتب أصول الفقه. وصلنا إلى الأمر في الدرس الماضي وتعريفه هذا الواجب، لكن الأمر ما هو؟ استدعاء الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب أو الإلزام. استدعاء الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ما هي صيغة الأمر؟ افعل، سواء للمفرد أقم الصلاة أو للجمع وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأصلحوا ذات بينكم، هذا على صيغة الجمع. والأمر يقتضي الوجوب إلا إذا اقترن به قرينة تصرفه عن الوجوب إلى، والقرينة هذه إما أن تكون متصلة أو منفصلة. متصلة مثل صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، وقد يصرف الأمر عن الوجوب قرينة منفصلة كما في قوله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم. هذا أمر، هل هو الوجوب؟ ما الذي صرف عن الوجوب؟ هل يجب أن تشهد عند كل بيع؟ لا. عبد المطلب، ما الذي صرف وأشهدوا إذا تبايعكم من الوجوب إلى الندب؟ هناك صارف منفصل، فعله صلى الله عليه وسلم أنه باع واشترى ولم، أو أنه اشترى ولم يشهد. أما البيع ذكرنا أنه لم يبع عليه الصلاة والسلام شيئا منذ بعث عليه الصلاة والسلام. طيب، والأمر من مسائله أنه يقتضي الفورية، بمعنى أن العبد مكلف على الفور أن يلتزم الأمر إلا إذا دل دليل على أن المقصود به التراخي. وكذلك من مسائل الأمر أنه يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على أنه لا يقتضي التكرار، كما في الحج، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، قال يا رسول الله أكل عام؟ قال لا، لو قلتها لوجبت. نعم، ها، المصنف اختار أنه لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار إلا إذا دل على الدليل، والجمهور ذهبوا إلى أنه يقتضي التكرار على الأصل إلا في كالنهي كما سيأتي معنا في النهي، إلا إذا دل الدليل على أنه لا يقتضي التكرار. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر لنا ولشيخنا ولمعبدين ولجميع المسلمين. قال الأمر إلى أن وصل يذكر في خطاب الله تعالى المؤمنون والساري والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. قال رحمه الله: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. هذا كان محل بحثه أن يكون بعد الكلام عن النهي حتى يتصل الأمر بالنهي، لكن لا بأس أن يتكلم عن هذه الجزئية. قوله يدخل في خطاب الله تعالى يعني الخطاب التكليفي. قد تقدم معنا أن الخطاب خطاب تكليفي وخطاب وضعي، وأصول الفقه يعني ينبغي أن يتحمس طالب العلم إلى ضبطها، لأن هي التي ستقيم له الفقه وستقيم له حتى اللسان والفهم لنصوص الشريعة. حتى لو شعر الإنسان فيها بصعوبة، فإن هذه الصعوبة ستنتقل إلى لذة. فهو كالنحو، بيت من حديد، لكن بيت من قش لكن بابه من حديد، إذا فتح الباب سيطرت على كل البيت. فمهما كان فيها من إغلاق أو في غموض، فإن الإنسان يصبر، ومع المدارسة والتكرار تصبح هذه المسائل مما يستلذ بها الطالب العلم. قوله ويدخل في خطاب الله تعالى التكليفي المؤمنون والمؤمنات، وإذا أطلق الخطاب المقصود به الذكور والإناث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن: النساء شقائق الرجال. وقد استعمل ورد في النصوص ما يدل على هذا، كما في قوله عز وجل في حق مريم: وكانت من القانتين، وكانت من القانتين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين، ولم يقل من القانتات، فهي من القانتين ومن القانتات. وكذا قال الله عز وجل في حق امرأة العزيز، وفي حق ملكة سبا: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، إنها كانت من قوم كافرين. وقال الله عز وجل في حق حواء مع آدم وإبليس: قلنا اهبطوا منها جميعا. فالأصل في خطابات الشارع أنها للذكور والإناث، أنها للذكور والإناث، إلا ما خص الإناث به أو خص الذكور به من أحكام، كما في أحكام الجهاد بالنسبة للذكور، أو أحكام الحيض بالنسبة للإناث. قوله ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون أيضا والمؤمنات. والساهي وهو الذي ينسى بعد علم، بخلاف الغافل الذي قد يعمل بلا علم أو يعمل عملا لا يدري ما عاقبته. فالساهي هو الناسي، فالساهي والصبي، والصبي هو الصغير الذي يكون من الولادة إلى الفطام، هذا يسمى صبي. والصغير ينقسم إلى قسمين: صبي غير مميز ومميز، ثم البالغ. فأما البالغ فمكلف ومخاطب بإجماع المسلمين، وأما الصبي المميز فأكثر أهل العلم على أنه ليس بمكلف ولا يكلف حتى يبلغ. وأما الصبي الذي في السنتين من الولادة إلى الفطام فبإجماع المسلمين إلى أنه غير مكلف. والدليل على عدم تكليفه حديث علي في السنن: رفع القلم عن ثلاث وذكر منها وعن الصبي حتى يبلغ، وعن الصبي حتى يبلغ، وهذا مجمع عليه. والصبي إذا بلغ خوطب بالتكاليف، والبلوغ يقع بعلامات خمس، وهي بلوغ السن وهو 15 عند الجمهور وثمانية عشر عند الحنفية، أو بالاحتلام كما في قوله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وقال عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. والصفة الثانية من صفات البلوغ قلنا الاحتلام أو الإنزال في يقظة أو في منام، هذا من علامات البلوغ. من علامات البلوغ أيضا الحيض بالنسبة للمرأة، والحمل أيضا بالنسبة للمرأة، دليل على بلوغها. وقلنا بلوغ السن، والصحيح هو بلوغ 15 سنة لحديث ابن عمر في الصحيحين: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني في المقاتلة. ومن العلامات الإنبات حول القبل لحديث عطية القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عرضوا على الصحابة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنبت قتلوه، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم بقتل مقاتلتهم واسترقاق نسائهم وأطفالهم، فكانوا ينظرون من أنبت قبله حكموا بقتله ومن لا فلا. ومن العلامات التي اعتمدها بعض الفقهاء تغير، وليست يعني مضطردة، تغير الصوت وبروز الثدي بالنسبة للمرأة. المقصود أن الصبي إذا بلغ دخل في الخطاب، وقبل البلوغ لا يدخل في الخطاب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فهذا تكليف لمن؟ للأولياء وليس للأطفال، وليس للأطفال. قال: والساهي والمجنون. والمجنون الذي ذهب عقله، أيضا ليس بمخاطب بخطاب الشرع وليس بمكلف. وينبغي أن يعلم أن الساهي والمجنون والصبي غير مخاطبين بالأحكام التكليفية. أما الأحكام الوضعية فإنهم مخاطبون بها وينوب عنهم أولياؤهم. الأحكام الوضعية، معنى الأحكام الوضعية يعني التي رتبها الشارع على شرط أو سبب، كأن يكون للمجنون مال ورثه من أبيه أو تصدق عليه به فحال عليه الحول، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ المال لصبي أو المال لمجنون؟ الجواب نعم، لأن الزكاة متعلقة بالمال. فهذا الخطاب ليس من قبيل التكليف، فالصبي ليس بمكلف، لكنه على سبيل الوضع، لأن الشارع وضع علامة: من ملك مالا وبلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، من قبيل الحكم الوضعي. كذلك لو جنى الصبي أو المجنون جناية، لو قتل قتل خطأ أو عمد أو أتلف مال إنسان، فإنه يضمن هذا التلف في ماله، يضمن التلف في ماله إن كان له مال أو تحمل عنه وليه. من المسائل التي ينبه عليها في الصبي والصغير أنها تصح العبادات منهم، تصح العبادات منهم. نعم ليسوا بمكلفين بالخطاب التكليفي، لكن لو عبدوا الله عز وجل صحت ولهم أجر ولأوليائهم أجر. والدليل ما ثبت في الصحيح من حديث المرأة التي رفعت الصبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن لا يجزي عن حج الفريضة إلا إذا بلغ وهو في عرفة، فإذا بلغ وهو في عرفة صح عن حجة الفريضة. قال: والساهي والصبي والمجنون غير مخاطبين، غير داخلين في خطاب الله تعالى. قلنا المقصود هنا بالخطاب الخطاب التكليفي. نعم. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، وقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من هذه مسألة أيضا مفرعة على من يدخل في الخطاب. قبل أن نتكلم عن دخول الكفار في خطاب الشريعة، الساهي والمجنون والصبي، هؤلاء قام بهم عارض من عوارض التكليف، فالنسيان عارض، والصغر عارض، والجنون عارض. هناك عوارض أخرى تزيل التكليف، منها الإكراه، منها الإكراه، وهذه يسميها الأصوليون عوارض الأهلة، عوارض الأهلية أو عوارض التكليف. كان يكون الإنسان مكرها فيرتفع عنه التكليف خلال الإكراه، لأن الله أذن للمكره أن يتلفظ بالكفر إذا أكره عليه. كذلك من عوارض الأهلية النوم، رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم النائم، والنائم لم يذكره المصنف. فالنائم أثناء نومه ليس بمخاطب، هو مخاطب إذا استيقظ أن يلتزم بأمر الله عز وجل وينتهي عن نهي. وإذا قلنا النائم ليس عرض له عارض من عرض الأهلية، فإنه لا يؤاخذ بما يتكلم به في نومه. فلو نطق بكفر أو طلق امرأته وهو نائم فإن الطلاق لا يقع. كذلك من عوارض الأهلية، النبي صلى الله عليه وسلم قال في النائم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله لا كفارة يعني كأنها تدل على أنه يأثم، والصحيح أنه لا يأثم إلا إذا فرط في نومه، فتعاطى السهر أو نام قبيل دخول الوقت فتساهل هو في التفريط وتساهل في النوم فإنه يأثم، وإلا إذا لم يفعل فإنه لا إثم عليه. وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وحديث حذيفة، نام عن صلاة الفجر ولم يوقظه إلا حر الشمس. من العوارض السكر، والسكر إن كان وقع عليه بإكراه أو بغير عمد فإنه عارض من عوارض الأهلية، فليس بمكلف أثناء السكر. فلو أكره على شرب خمر وأثناء السكر قتل أو طلق امرأته فإن الطلاق لا يقع، والقتل لا يكون من قبيل العمد. لكن لو تعاطى السكر بنفسه فطلق وقع طلاقه، أو تعاطى السكر فقتل كان قتله من قبيل العمد ووجب في حقه القصاص. ثم ذكر المصنف رحمه الله مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وهذه فيها أصل مجمع عليه، وهو أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وهو الإيمان، لأن الله عز وجل قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هو الشرك، فهذا دليل على أنهم ملزمون بالدخول في الإيمان. قال عز وجل: ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهذا دليل على أنهم مخاطبون بها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أعلمهم أن أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا محل إجماع بين العلماء أنهم مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان والدخول في الإسلام. الأمر الثاني من المسائل التي تقرر في هذا المبحث، وهو أن الكفار إذا تحاكموا إلينا وجب علينا أن نحكم عليهم بأحكام الشريعة، كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. قال عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. كذلك من المسائل المقررة هنا أن الكافر إذا كان ذميا أو من أهل الذمة فإنه ملزم بالتزام أحكام الإسلام الظاهرة والأحكام التي أقر بها في عقد الذمة، فلا يجوز له أن يظهر الصليب ولا أن يظهر التثليث، ولا يجوز له أن يأكل الخنزير علنا، ولا أن يشرب الخمر علنا، ولا أن يبيعه على المسلمين، فيلتزم بالأحكام التي نص عليها عمر رضي الله تعالى عنه في أحكام أهل الذمة. كذلك يلتزم مما يلزم به الذمي أن تقام عليه العقوبات والحدود الإسلامية، فلو زنى وهو محصن فإنه يرجم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين حينما زنيا، وكذلك لو قتل مسلما فإنه يقتل قصاصا، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين فأتي به فاعترف كما في الصحيحين من حديث أنس فرض رأسه بين حجرين. فهذه مسائل متفق عليها بين الفقهاء أن الكفار يلتزمون بها. أما المسألة التي يبحثها الأصوليون فهي الالتزام بفروع الشريعة، وهي الصلاة والطهارة والزكاة والحج، فهل الكفار مخاطبون بها أو لا؟ الجمهور قالوا نعم، هم مخاطبون بفروع الشريعة. وقال الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة هم غير مخاطبين بفروع الشريعة. فائدة الخلاف تظهر في أمرين: الأمر الأول، هل يعذبون عليها يوم القيامة أم يعذبون على الكفر فقط؟ والأمر الثاني هو في هل يلزمون ببعض هذه الفروع إذا تعلق بها حق لمسلم أو لا. هذه الفائدة الثانية، مثل أن يتزوج المسلم نصرانية، فهل تلزم بغسل الحيض؟ وهل تلزم بغسل الجنابة؟ هذه من فروع الشريعة. فإن قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فلا إشكال، تلزم بهذا، تلزم بغسل الحيض إذا طهرت، ويحرم على زوجها أن يأتيها حتى تتطهر، وكذلك تلزم بغسل الجنابة، وتمتنع أيضا من إظهار الفطر في نهار رمضان، وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالمسلمين إذا كان الكافر مع المسلمين، كان تكون كالزوجة أو الأب أو الأم. كذلك لو كانت المرأة كافرة وليس هناك من يرضع ولدها، فهل تلزم بإرضاع ولدها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إذا خشي عليه الهلكة؟ فهذه المسألة هذه ثمرة الخلاف فيها. الثمرة الأولى، هل يعاقبون عليها يوم القيامة؟ والثمرة الثانية، هل يلزمون ببعض الأحكام التي لها علاقة بحقوق المسلمين كما تقدم من أمثلة؟ والجمهور يرون أنهم مخاطبون، وأنهم معذبون على ترك أصل الإسلام، ومعذبون أيضا على ترك فروع الإسلام. واستدلوا بأدلة، منها الآية التي ذكر المصنف، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن للمصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن للمصلين، وهذه من فروع الشريعة. ولم نكن نطعم المسكين، وهذا من فروع الشريعة وليست من أصولها. وكنا نكذب بيوم الدين، هذا من أصول الشريعة. فسوى بين الفروع والأصول. ومن الأدلة أيضا أنهم مخاطبون قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهم أمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن الأدلة قوله عز وجل فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ومن الأدلة قوله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فأخبر الله أنهم يعذبون على القتل، يعذبون على الشرك لا يدعون مع الله إلها آخر، ويعذبون على الزنا، ويعذبون على القتل. ومن الأدلة أيضا قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. يا والناس سيأتي معنى أنه من ألفاظ العموم، الألف واللام من ألفاظ العموم، فيعم جميع الناس من المسلمين ومن الكفار، فأمرهم الله بالعبادة. ومن الأدلة قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت والناس أيضا عام، فيجب عليهم أن يحجوا. نعم لا تصح منهم الفروع إلا بالأصل وهو الدخول في الإسلام، لكن إذا لم يدخلوا في الإسلام عوقبوا أخذوا بتركهم الإسلام وأيضا بتركهم لفروع الشريعة. واستدل الحنفي على أنهم غير مخاطبين بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى أهل اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك. فقالوا هذا فيه دليل على أنه لا يجب عليهم الصلاة إلا إن أطاعوا بالشهادتين. ما رأيكم في هذا الدليل؟ ها؟ قوي؟ فإنهم أطاعوك، فإن لم يطيعوك فلا تأمرهم بالصلاة، أليس كذلك؟ لكن أجاب الجمهور، وهذا الحديث صحيح لكن وجه الاستدلال منه ضعيف، لأن الحنفية ومن استدل بهذا الدليل مجمعون على أن من أطاع للصلاة يؤمر بالزكاة، على أن من أطاع بالصلاة يؤمر بالزكاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك يعني في الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. فكما لا يشترط كما أنهم يؤمرون بالزكاة مع عدم صلاتهم، فكذلك يؤمرون بالصلاة مع عدم دخولهم في الإسلام، فهم مأمورون بهذا ومأمورون بهذا. واضح وجه الاستدلال؟ ثم يقال أن قوله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك، نقول الشهادتان شرط لقبول الصلاة، لكنهم مأمورون بها ومأمورون بشرطها وهو التوحيد، كالطهارة شرط في صحة الصلاة، فهم مأمورون بها مع أمرهم. المسلم مأمور بالطهارة، إذا أمر بالصلاة فلا تصح الصلاة إلا بما لا تصح إلا به وهو الطهارة. فنقول لا يؤمر بالصلاة لكن لا يصلي إلا بشرطها وهو الدخول في الإسلام، ويؤمر بالصلاة لكن لا تصح منه الصلاة إلا بشرطها وهو الطهارة وغير ذلك من الشروط. نعم لا بس في ماذا؟ قوله والأمر بالشيء لا بأس نتكلم عنها، والأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه مسألة يعني قد يكون الأمر فيها سهل، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده أو أمر بأحد أضداده كما قاله بعض أهل العلم. الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرك الله عز وجل بالقيام في الصلاة فهذا نهي عن ضده وهو الجلوس أو الاضطجاع أثناء الصلاة، فلا يتصح الصلاة إلا مع القيام. إذا أمرك الله بالثبات فإذا لقيتموهم فاثبتوا، فهذا دليل على نهي عن ضده وهو الفرار. فالأمر بالشيء نهي عن ضده ليس من جهة اللفظ، فلفظ النهي غير لفظ الأمر، لكن من لازم الأمر أن تمتنع عن ضده، ومن لازم النهي أن تمتنع عن أن تأتمر بأحد أضداده. فإذا نهاك الله عن الزنا ولا تقربوا الزنا، وجب عليك أن تأتي بأمر ضد لهذا النهي. فإذا أمرك الله نهاك الله عن الزنا، وجب عليك أن تلتزم بالزواج أو تلتزم بالصيام أو تلتزم بالصبر عن هذه عن الوقوع في الفاحشة. فبعضهم يقيدها بقوله والأمر والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده وليس أمر بضده، أمر بأحد أضداده. نعم. هذا تعرف النهي كتعرف الأمر، والنهي استدعاء الترك، الأمر كان استدعاء إيش؟ استدعاء الفعل، والاستدعاء قلنا هو الطلب، استدعاء الترك. ممن هو دونه، يعني النهي جاء من أعلى من الله أو من رسوله. قوله على سبيل الوجوب يعني هذا يدل على أن الأمر يقتضي التحريم، عفوا أن النهي يقتضي التحريم، فإذا جاء النهي في الكتاب أو في السنة فالأصل فيه التحريم، وقد يرد ويقصد به الكراهة كما سيأتي معنا. فقوله على سبيل الوجوب أنه يعني أنه يحمل على التحريم على الأصل، إلا إذا صرف بصارف كما تقدم في الأمر أن الأصل في الأمر أنه على الوجوب، إلا إذا صرفه صارف إلى الندب. فالنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ولم يذكر هنا صيغ النهي، وذكر في الأمر صيغ الأمر، ولم يذكر هنا أيضا هل النهي على التراخي أو على الفورية، ولم يذكر هنا أيضا هل النهي على الفور أو على التراخي، ولم يذكر أيضا هل هو على مرة واحدة أو يقتضي التكرار. ولعله اكتفى بما تقدم في الأمر، ويقال هنا النهي يقتضي التكرار، هذا باتفاق. فإذا قال الله لا تزنوا فليس المقصود به لا تزني اليوم وتزني غدا، بل يجب فيه الالتزام النهي في كل وقت. كذلك إذا نهى عن إضاعة المال فهو نهي عام يقتضي التكرار في كل حال، إذا نهى عن الإسبال فيقتضي التكرار في كل حال، وغير ذلك من المنهيات. إذا نهى عن قربان الصلاة بلا طهارة يقتضي التكرار، إذا نهى عن البول في الماء الجاري يقتضي التكرار، كل ماء جاري حرام البول فيه. كذلك النهي يقتضي الفورية، وهو أقوى في الفورية من الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن النهي فاجتنبوه مباشرة، ليس للعبد فيه خيرة. قوله على سبيل الوجوب أي أن النهي يقتضي التحريم، والدليل على أنه يقتضي التحريم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، لأنه الأصل في نصوص الكتاب والسنة أنها على التحريم، وهذا الذي كان يفهم الصحابة ويلتزمون بها ويمتنعون عما نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة من مسائل النهي، وهي هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا. الفساد تقدم معنى الفاسد في الأحكام الوضعية، الفاسد هو الذي ما هو، من يذكره؟ لا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ، لا يعتد به في العبادات، لا يتعلق به النفوذ في المعاملات. فإذا نهي عن عبادة، إذا نهي عن أمر في أمر العبادات فارتكبها المكلف، ارتكب النهي، فإن هذا النهي يجعل العبادة لا يعتد بها. فلو صلى بلا طهارة نقول أنت خالفت النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خالفت النهي، إذن هذه الصلاة لا يعتد بها، معنى لا يعتد بها يلزمك الإعادة، يلزمك الإعادة. هذا في العبادة. في المعاملات نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو المناكحات، نهى عن الجمع بين المرأة وأختها، نهى عن الجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها. فلو فعل فهذا العقد الذي عقد على إذا عقد على أخت زوجته نقول هذا العقد فاسد أو باطل، فاسد أو باطل، لا يتعلق به نفوذ ولا يرتب عليه أحكام. كذلك لا، لو تزوج امرأة بلا ولي نقول هذا عقد فاسد لا يتعلق به نفوذ، لأنك خالفت النهي لا نكاح إلا بولي. سواء كان النهي جاء بطريق النفي لا، وهذا غالب النهي، غالب النهي هو فعل مضارع قبله لا الناهية، ولا تقربوا الزنا، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لكن قد تأتي نصوص أخرى تدل على التحريم، كما في قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، وكذلك قد يأتي بنفي الحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كذلك يأتي بنهى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وأختها أو المرأة وعمتها، نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كذلك قد يعلم النهي بذكر الوعيد كما في قوله مر معنا في درس البخاري اليوم الذي يبصق في قبلة المسجد جاء يوم القيامة وبسقته بين عينيه، فذكر الوعيد من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله عز وجل له يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب عظيم، فذكر الوعيد دليل على أن هذا الفعل محرم، فالتحريم ليس له صيغة واحدة فقط، صيغته الأصلية لا تفعل أو لا تفعل هذه الأصل، لكن قد تأتي أيضا بصيغ أخرى، وليس النهي كله على التحريم كما تقدم، قد يكون الأصل هو التحريم لكن له معان أخرى كالندب، قد يحمل على الكراهة كما في قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني المال الرديء لا تنفق منه، لكن لو أنفق مالا رديئا لا يأثم، هو لا يأثم لكنه ترك الأولى. فقوله رحمه الله ويدل على فساد المنهي عنه، الفساد في العبادات أو في المعاملات، وهذه من المسائل وقع فيها خلاف بين العلماء، وحتى لا أشوش عليكم كثيرا، المنهيات المنهي عنه إما أن يكون النهي لأجل لذاته فهذا يقتضي الفساد إجماعا، مثل ماذا؟ مثل النهي عن الظلم، النهي عن الكذب، النهي عن نكاح زوجة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذا منهي عنه لذاته، نكاح المحارم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، فلو ارتكب هذا المنهي فالنهي هنا يقتضي الفساد، كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا لم يتوضأ الصلاة فاسدة، هذا بإجماع، هذا النهي لذات الأمر. النوع الثاني النهي لوصف ارتبط بالمنهي عنه، هذا هل يقتضي الفساد أو لا؟ الجمهور قالوا نعم يقتضي الفساد، مثل ماذا؟ قالوا مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، فلا يجوز أن يصوم وصومه فاسد أو باطل وهو آثم، أبو حنيفة قال لا يقتضي الفساد، صومه صحيح مع الإثم، لكنه لا يفطر، إذا أراد لا يفطر. من الأمثلة كذلك البيع بعد نداء الجمعة الثاني، قال الله عز وجل وذروا البيع، هذه من ألفاظ النهي، ذروا واتركوا، وذروا البيع، فلو باع بعد النداء الثاني الجمهور قالوا البيع فاسد، معنى فاسد يعني لا يعتد به ولا يتعلق به نفوذ، فلو بعتك سيارة بعد النداء الثاني أو بعتك قطعة ذهب بعد النداء الثاني وبعد الصلاة جاءك اتصال، جاء البائع اتصال أن الذهب ارتفع سعره ارتفاعا باهظا، الارتفاع هذا لمن؟ للبائع وللمشتري؟ للبائع عند الجمهور، قالوا لأن هذا البيع الأول وقع فاسدا، لا زال الذهب في ملك البائع لم ينتقل إلى المشتري لأن البيع وقع بعد النداء الثاني، فالبيع فاسد أو باطل، والجمهور لا يفرق بين الفاسد والباطل إلا في مسألتين، في النكاح وفي الحج. الحنفية قالوا لا، هو آثم بالبيع بعد النداء الثاني لكن مضى البيع فيعتد به ويتعلق به النفوذ، هذا ثمرة الخلاف. النوع الثالث من أنواع المنهيات المنهي عنه لمعنى في غيره، لمعنى في غيره ويتعلق بحقوق الآدميين، مثل نهي عليه الصلاة والسلام عن النجش، ونهي عن المزابنة، ونهي عن تلقي الركبان، فهل يقتضي الفساد أو لا؟ الجمهور قالوا لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد. وهذا قلنا قول أكثر الفقهاء، لأن هذا حق للآدمي، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا تصر الغنم، لا تصر الغنم، ومن افتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أخذها أمسكها، وإن شاء ردها وصاع من تمر. فقوله إن شاء أخذ أمسكها دليل على أن البيع إيش صحيح، يعتد به ويتعلق به النفوذ، لكن أعطته الشريعة حق الخيار. لا تصير الغنم هذا الذي يحبس اللبن في ضرعها، هذا وقع في المنهي عنه. هذا النهي باتفاق الأئمة الأربعة لا يقتضي الفساد إذا رضي به المشتري، فهذا دل على أن البيع أصلا صحيح، لكن له خيار فسخ البيع أو الرد بالعيب أو بسبب التدليس. واضح؟ من المسائل التي وقع فيها خلاف بسبب هذه المسألة، مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، أو الصلاة في ثوب حرير، الصلاة في الأرض المغصوبة أو بماء مغصوب، يعني غصب أرضا، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، لو غصب أرضا وصار يصلي فيها هل صلاته صحيحة؟ قال الجمهور نعم، لأن النهي لمعنى في غير الفعل، فالصلاة كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها، فهو مأجور بصلاته آثم بغصبه. وقال الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك لا، الصلاة لا تصح بالماء المغصوب، ولا تصح في لبسه بستره لعورته بالحرير بالنسبة للرجل. فقالوا هذا يدل على أنه ارتكب النهي ففعله فاسد لتلبسه بالمنهي عنه. والجمهور قالوا لا، النهي منفك عن الأصل. من المسائل التي ترتب على القسم الثاني، وهو ما شرع بأصله لا بوصفه، مثل الربا، بيع الربا، لو باع بيعا ربويا فعند الجمهور ارتكب المنهي عنه، قال الله عز وجل ولا تأكل الربا، فلو أكل الربا عقد عقدا ربويا، يعني أقرضتك 10,000 على أن تعيدها 15,000، ثم جاءك واعظ من نفسك أو من الناس ووعظك أن هذا أمر محرم، فهل هذا العقد الذي تم بيني وبينك صحيح أو فاسد؟ إن قلنا فاسد فيجب عليك أن تعيد 10 فقط، تعيد ما اقترضت وهي 10 ولا ترد الزيادة. الحنفية قالوا هو عقد صحيح لأنه بيع، قد أحل الله البيع، لكن اقترن به وصف يقتضي الإثم، فهو آثم بهذا العقد لكن يلزم بدفع الزيادة، فلا يعدون هذا العقد إيش؟ لا يعدونه فاسدا، قالوا يتعلق به النفوذ لكنه يأثم بأكله للربا ويلتزم بالوفاء بالعقود، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والصحيح مذهب الجمهور والوفاء بالعقود هو العقود المباحة للعقود المحرمة. بقي شيء؟ لوصف متعلق به ولمعنى في غيره. الشرط أو الوصف، الشرط كالوصف. نعم. قال وذلك شيء من الأمر والمراد به النهي أو الإباحة أو التهديد أو التسبية أو التنويه. نعم، هذه المسألة مرت معنا في المجلس الماضي، أن الأمر له معاني، يعني قد يدل على الوجوب وقد يدل على الإهانة، كما في قوله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو كما قال المصنف للتسوية اصبروا أو لا تصبروا، أو للتكوين كما في قول عز وجل كونوا قردة خاسئين، أو للامتنان كما في قول عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم، أو للتوبيخ اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. وقد يكون الأمر للدعاء كما في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك النهي قد يكون للدعاء كما في قوله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ، هذا نهي لكنه للدعاء. وقد يكون للتحريم كما في قوله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا. فالأمر ذكر هنا بعض المعاني له، منها التسوية اصبروا أو لا تصبروا، والتكوين كونوا قردة خاسئين، والإهانة أو التهديد اعملوا ما شئتم. كذلك التهديد والتوبيخ في النهي يقع كما في قوله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وش بقي من الأوامر؟ لا لا، هو ذكر التسوية والتكوين والإهانة التهديد. نعم الندب، الندب كما في قوله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم. والمجلس القادم في باب جديد وهو العام، قد ذكر ومن أبوابه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه. نعم، سواء كان من المعاملات، من المعاملات مثل ماذا؟ ها؟ لا. أيوة. ذكرنا في الأنكحة، ها؟ ذكرنا في الأنكحة من مثل أن يعقد على ذات محرم أو على أخت زوجته أو على امرأة أبيه، هذا يقتضي الفساد إجماعا. وفي العبادات مثل الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هذا لو صام بلا نية في الفريضة اقتضى الفساد ولا يصح صومه، هذا باتفاق. الثاني أن يتعلق النهي بوصف في المنهي عنه خارج عن الذات، لكن صفة، قلنا الجمهور يرون الفساد كالنهي عن الربا، فالربا أصله هو بيع، إذا قال اليهود إنما البيع مثل الربا، فهو بيع مبادلة مال بمال، البيع مبادلة مال بمال، والربا مبادلة مال بمال، لكن اقترن به وصف حمل هذا الوصف، حمل الجمهور على أن يقولوا بالفساد، والحنفية قالوا لا، نصحح العقد ويفسد الزيادة فقط، تفسد الزيادة فقط. المنهي عنه لمعنى خارج عن المنهي عنه، هذا الثالث، أن يتعلق النهي بمعنى خارج لحق آدمي، كما في تلقي الركبان والنجش في البيع والشراء، والنهي عن المزابنة، يعني لمعنى خارج عن المنهي عنه. فالأصل في البيع أنه جائز، لكن لو جاء تلقى الركبان فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح والنهي عن التصرية، ذكرنا هذا المثال، لو تلقى الركبان قال عليه الصلاة والسلام فإذا جاء السوق فهو بالخيار، فالذي تلقي هذا سيغبن، لأن صاحب البلد سيتلقى ويأخذ منه برخص، فإذا جاء البادي هذا إلى السوق فوجد أنه غبن يثبت له الخيار، لكن لو سكت مضى البيع. المتلقي ياثم لمخالفته النهي، ياثم، هذا لا الإثم، لا، من ارتكب منهيا عنه فهو آثم بالاتفاق، لكن هل يعتد بالعقد أو لا يعتد به؟ في العبادات وفي المعاملات، في العبادات مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، هل يعتد بالصلاة ويقال لا أعدها؟ الإمام أحمد قال إذا صلى في الأرض المغصوبة أو توضأ بماء مغصوب لا يعتد بها، يلزمه أن يصلي في أرض أخرى غير مغصوبة. إلا، لكن هذا وصف خارج، هذا خارج عن المنهي عنه، يعني الأرض الغصب، الأرض هل لها علاقة بالصلاة؟ خارج عن الصلاة، بخلاف الموصوف الوصف المتعلق بذات المنهي عنه، مثل البيع بعد النداء الثاني، البيع بعد النداء الثاني، فهذا وصف متعلق بالمنهي عنه، فالمنهي عنه هو ذات البيع، هو ذات البيع في بعد النداء الثاني. هذا قول الحنفية، قالوا البيع صحيح لكنه يأثم. هو أكثر من يقول بالفساد الإمام أحمد رحمه الله في جميع المنهيات، قال ارتكاب المنهي يدل على الفساد، لكن هناك منهيات اتفقوا على أنها لا تقتضي الفساد، مثل التصرية الغنم، هذا جاء فيها النص، فبيع المعيب بالقياس على المدلس نقول يعتد بالعقد، إذا رضي البيعان يعتد بالعقد ويمضي. وهناك مسائل اتفقوا على أنها وأجمعوا على أنها فاسدة، مثل نكاح المحارم والعياذ بالله، أو الجمع بين المرأة وعمتها. وهناك مسائل وقع فيها الخلاف، مثل نكاح المحرم، النكاح بلا ولي، هذا ارتكب النهي لكن هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، هذا محل بحث. نعم، عند من؟ عند أحمد تقتضي الفساد لوصف متعلق بالبيع، البيع نفسه مبادلة لكن تعلق به وصف يقتضي الفساد عند بعض الفقهاء لأنه ارتكب منهيا عنه فلا يتم البيع، ومنهم من يلحقه بالمعنى الثالث وهو النهي لمعنى خارج عن العقد، فالعقد مبادلة مال بمال، لكن صيغة لم يكن عن علم، كان هناك جهالة بالمبيع، كان هناك جهالة بالمبيع وتخلف البعض الشروط، فهل نصحح العقد لتراضي العاقدين أو نبطله لأنه ارتكب المنهي عنه؟ في الربا، في الربا لا يجوز أن يأكل الربا، لا تم العقد تتم المبادلة لكن لا يأخذ الزيادة عند الحنفية. الجمهور قالوا لا تتم المبادلة ويلزمه أن يعيد عين المال، لا يعيد بدلها كما لو اقترض 10 ويريدها 15، فيعيد ذات المال. إذا قلنا يلزمه أن يعيد ذات المال حكمنا أنها لا زالت في ملك الأول، فلا يترتب عليها، لا يتعلق بها نفوذ، لا يترتب عليها أحكام. فلو باعه ناقة مثلا وقلنا لا يعتد بهذا العقد، فالناقة لا زالت في ملك البايع، فلو جنت هذه الناقة فجنايتها على البايع، ولو ولدت فولدها يعني حصل نماء فنماؤها للبايع لأنها لازالت في ملكه، هذا معنى لا يتعلق به نفوذ، يعني لا يترتب عليه أحكام. كذلك في العبادات إذا قلنا لا يعتد بها إذن يلزمه الإعادة، إذا قلنا هذا حج فاسد إذن لا يعتد به، فريضة الإسلام لازالت باقية في حق هذا الذي حج، مع أنه حج وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى وطاف وسعى، لكن نقول هذا حج فاسد لأنه جامع فيه. لو تزوج بمال حرام، هذا المنهي عنه منفك عن النكاح، منفك عن النكاح، فهذا من المسائل التي تكاد تكون محل اتفاق أن النهي لا يقتضي الفساد، لأن هذا النهي لمعنى لغيره وليس لذاته، فالنهي عن الكسب المحرم لا يقتضي فساد النكاح الصحيح، فالنكاح قائم بشروطه وأركانه، فهو نكاحه صحيح لكن يأثم بكسبه المحرم، فهذا يلحق بمثال التصرية. و هذا قول الحنفية، قالوا العقد صحيح فتتم المبادلة، لا يلزمه أن يعيد ذات المال، له أن يعيد غيره ولو مؤجلا، ولو مؤجلا لكن يعيد غيره، يعني أعطيتك 10 وتعيدها 15. الحنفية قالوا العقد صحيح لكن تعيد له 10 فيما بعد. الجمهور قالوا الباطل لأنه ربا ويلزم التقابض ويعيد له 10 حالا، نفس 10. هذا هو الفرق. النهي عن صوم يوم العيد ليس لأجل الصوم وإنما لأجل أنه عيد، واضح؟ هل النهي لأجل الصوم؟ الصوم جائز ولا ما هو جائز؟ ويتعبد الله عز وجل بالصوم ولا لا؟ فالنهي ليس لأجل الصوم وإنما لأجل أن اليوم يوم عيد، فلو نذر أن يصوم يوم عيد، فائدة الخلاف في النذر، لو نذر أن يصوم يوم العيد الجمهور قالوا لا يصوم، الجمهور قالوا لا يصوم لأنه تعلق بالصوم وصف وهو يوم العيد، وصوم يوم العيد منهي عنه. الحنفية قالوا لا، هذا منهي عنه بوصفه لا بأصله، الصيام ليس منهي عنه بأصله، الصوم ليس منهي عنه بأصله باتفاق. هل هناك نهي عن الصوم؟ أجب، هل هناك نهي عن الصوم؟ لا، هناك نهي عن صوم يوم العيد، هناك نهي عن صوم يوم الجمعة وحده، لكن لو نذر أن يصوم يوم الجمعة وحده أو نذر أن يصوم يوم العيد كلاهما ورد ما فيه نهي، لا تصوم يوم الجمعة إلا من صام إلا أن تصوم يوما قبلها أو يوما بعدها، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم على فرض صحته، هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، يوم فطركم من صومكم واليوم الذي تذبحون فيه نسككم، فهذان اليومان يوم العيد ويوم الجمعة لو نذر أن يصومها هل يصومها؟ ليس لذاته. هل النهي لأجل الصوم أو لوصف قائم بالصوم وهو أن اليوم يوم عيد، لوصف خارج عن الصوم وهو يوم العيد؟ فالحنفية قالوا إذا نذر أن يصوم يوم العيد يصوم. قد يقول قائل نكاح المحارم حرمت لذاته، النكاح أصلا حلال لكن حرم المحارم للوصف المحارم، لكن هذه الذات ذات المحرم أو زوجة الغير محرمة لذاتها ولا لغيرها؟ محرمة لذاتها لعينها في عينها محرمة، لكن لو نكح أجنبية أخرى له أن ينكح أربعا، فالنكاح حلال والجمع حلال، الجمع بين المرأتين حلال حلال، لكن إذا جاء يجمع الأخت نقول الأخت هذه محرمة لعينها، هي محرمة في ذاتها، واضح؟ تختلف ليس لوصف قائم بها بالأخت هذه، لكن هي نفسها محرمة. كذلك زوجة الغير والمحصنات لا يجوز نكاحهن. الله يحفظك ويكتب أجرك ويغفر لنا ولك. عندهم هذه المسألة من المسائل التي يعني عويصة في الأصول وفي الفروع، حتى كل مذهب تجد أنه عند التفريعات يكون فيه خلاف. أنا حاولت أني يعني أجمع لكم رؤوس المسائل فيها وأقسم، وقد أكون فشلت في توضيحها، لكن يعني لو جعلتها على قسمين، قسم منهي عنه لذاته وقسم منهي عنه لوصفه، فالأول مجمع على أنه فاسد لا يعتد به، والثاني الجمهور قالوا فاسد والحنفية قالوا ليس بفاسد، وممكن تزيد قسم ثالث إذا كان وهو الذي النهي تعلق بغير المنهي عنه، يعني هناك نهي خارج عن المنهي عنه وهو لا تصير، مثل مثال التصرية، فهذا لا يكاد يكون هناك إلا ندرة من الفقهاء الذين يقول لا يصح البيع، لأن النص جاء بصحة البيع. ف الذي يتعلق بوصف أو بشرط هذا الحنفية قالوا نصحح العقود، نصحح العقود مع إثمه، مع إثمه بترك مثلا النكاح بلا ولي يصححونه، ولا يشترطون الولي، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لو لم يقرأها عندهم تصح الصلاة، لكنه ترك واجب، يعني ياثم عندهم إذا لم يقرأ شيئا في الفاتحة لا يؤثمونه، الحنفي لا يؤثمونه، لكن إذا لم يقرأ في الصلاة بالكلية فقد خالف الأمر في قول عجل فاقرأوا ما تيسر منه. وذهبوا أيضا في أقوال عندهم أن الفاتحة واجبة، يعني إذا لم يقرأها فهو آثم، لكن صلاته صحيحة. فقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا وصف قائم بالصلاة، الصلاة نفسها ليس هناك نهي عنها، بل يصلي ويجب عليه أن يصلي، لكن لو صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب صححنا صلاته وأثمنا بارتكاب النهي في عدم قراءة الفاتحة. الجمهور قالوا لا، قراءة الفاتحة ركن، وارتكاب النهي يدل على فساد المنهي عنه، فإذا لم يقرأ الفاتحة صلاته ليست صحيحة. ثم اختلفوا هل يلزم أن يقرأها في كل ركعة أو في أكثر الركعات أو في ركعتين أو تجزي في ركعة واحدة، هذا أيضا خلاف عند الجمهور. الأصوليون يذكرون القاعدة ثم عند التطبيق لابد من بحث كل مسألة بحسبها. فالصلاة على الصلاة لو أسلم شخص بعد طلوع الشمس ستجب عليه صلاة الصلوات، هل يصلي الآن على الفور؟ لا يصلي إلا إذا حصل الشرط وهو دخول الوقت. إذا دخل الوقت هل يلزم بالصلاة على الفور؟ نقول لا، الواجبات هناك واجبات موسعة وواجبات مضيقة، فالصلوات من الواجبات الموسعة لها وقت أول ووقت آخر، فلو صلى في الوقت الأول أو الأخير أو بينهما صحت صلاته، فهنا لا يقتضي الفورية. لكن لو أسلم في 30 من شعبان يجب عليه على الفور أن يصوم رمضان، لأن الوقت هنا مضيق. لكن لو أسلم في رمضان هل يجب الحج عليه في هذه السنة؟ لا يجب عليه على الفور، لأن الحج يتعلق بالاستطاعة ويتعلق بالقدرة على المجيء إلى لأداء النسك. فكل مسألة باعتبار يعني حال، أحيانا تختلف اختلاف المكلفين، مكلف هذا مستطيع وهذا ليس بمستطيع، هل الواجب هذا كفائي أو عيني. فالأوامر بعضها تكون على الفورية يجب التزامها، مثل الإيمان بإجماع، قول لا إله إلا الله فوري، لا يقول سأسلم إن شاء الله سأقول لا إله إلا الله، لا بد أن يلتزم به فورا. لكن غير الدخول في الإسلام قد يحول بينه، قد تسلم المرأة وهي حائض فالصلاة لا تكون على الفور بالنسبة لها. على قول من قال بأن الأذان واجب وقول من قال بأن الأمر يقتضي التكرار، هل إذا سمع الأذان أكثر من مرة يجب عليه الترديد؟ عند من يقول أنه لا يقتضي التكرار لا يجب عليه الترديد، هذا على القول بأن الترديد خلف الإمام واجب خلف المؤذن، لكن لا يقول به إلا الظاهرية، حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا مذهب الظاهرية، والجماهير على أنه ليس بواجب وأنه مستحب أن يردد خلف الإمام، لأنه رتب عليه ثواب، والأمر هنا للإرشاد، إذا سمعتم المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه جزاء، فمن فعله حصل على هذا الجزاء، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل لم يتحقق له الموعود. فالذي يقول أن الأمر يقتضي التكرار قد يكون من لازمه أن يقول بهذا، وقد يتخارج من هذا اللازم يقول لا ألزمه بالتكرار، لأن الأمر بالفعل قد جاء به في الفريضة الواحدة، فالمقصود إذا سمعت المؤذن للفريضة، فإذا تكرر الأذان للفريضة الواحدة لا يلزمه إلا أذان واحد، لكن إذا جاءت الفريضة الثانية وهو يرى الوجوب ألزمه بالترداد خلف المؤذن في الفريضة الثانية. ولذا وهذا يعني مما يقوي القول بعدم وجوب الترديد، لأنه لو سمع مؤذنا يؤذن التعليم فإنه لا يجب عليه أن يردد خلفه، أو سمع الأذان في تسجيل لا يجب عليه الترديد، لأنه لا، الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا لا يعلم بدخول وقت الصلاة، وإنما يعلم الأذان أو يعيده في جهاز التسجيل نحو ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.